وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاء عليكم